شكر الله لكم فضيلة الشيخ. امرأة دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل لها أن تصلي الظهر منفردة وتنصرف أم يجب عليها سماع الخطبة وحضور الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يعني أحيانا بعض الأسئلة تطرح تترك السامع لها يفكر في حقيقة أمرها. أنا يعني أتعجب من هذا السؤال، يعني مرأة تدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ما الذي أدخلها المسجد؟ إن لم يكن دخولها لأجل حضور وشهود الجمعة، إذا كان الأمر كذلك ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بالإنصات إلى الخطيب حين إلقائه لخطبته، وعدم الاشتغال أو عدم الانشغال بأي صارف من الصوارف، وعدم اللغو في المسجد وما إلى ذلك، هذا هو الواجب. أما إذا كان يعني المرأة دخلت المسجد لغير هذا الأمر، وهي ممن لا تجب في حقها صلاة الجمعة، فقد يرخص لها أو قد يكون مأذون لها بأن تصلي صلاتها المفروضة صلاة الظهر وتنصرف. هذا أنا أظن وأعتقد في حالات خاصة وفي أوضاع مخصوصة، والله تبارك وتعالى أعلم، لأننا لاحظنا الكثير من المخالفات من قبل النساء في هذا الأمر. يحضرنا للمساجد يوم الجمعة ويشتغلنا باللغو والحديث والإمام يخطب، وهذا لا شك ولا ريب أنه فعل محرم لا ينبغي ولا يجوز لا للنساء ولا للرجال، لأنه في هذا تشويش على المصلين، وقبل ذلك مخالفة صريحة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنصات، والله تبارك وتعالى أعلم.